الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. أي لا نقول بأن القرآن مخلوق، بل كما سبق نقول القرآن كلام الله عز وجل، ومن قال كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال إنه مخلوق فقد خالف جماعة المسلمين، لأن سلف الأمة اتفقوا كلهم على أنه كلام الله. ولا يجوز أن يقال بأنه مخلوق، بل هو كلام الله حقيقة، كما قال ولا نقول مخلوق كما قال الجهمية، فهذا كفر وجحود لكلام الله، ووصف لله عز وجل بالنقص أنه لا يتكلم، لأن الذي لا يتكلم لا يصلح إلها بل يكون ناقصا. ولهذا لما قال السامري هذا إلهكم وإله موسى، يعني العجل، قال الله: فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا رفعا ولا نفعا. ألا يرجع إليهم قولا أي لا يتكلم، فهذا من الأدلة على بطلان عبادتهم للعجل. وفي سورة الأعراف: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فالكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص، والله جل جلاله وتقدست أسماؤه منزه عن صفات النقص ومتصف بصفات الكمال. ومسألة القول بخلق القرآن، هذه القضية كبيرة امتحن فيها إمام أهل السنة والجماعة الإمام الصابر أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله وغفر له. وأول ما نشأ القول بخلق القرآن من جهة الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم أخذ هذه العقيدة الفاسدة المعتزلة ونصروها وآذوا الناس من أجلها. ولا يزال بعض الضالين يثيرون هذه القضية، وشبهتهم أو شبههم التي تعلقوا بها شبه كثيرة ليس لنا أن نخوض فيها، لكن نبين معتقد أهل السنة والجماعة، ونوضح أن القول بخلق القرآن باطل وكفر، لأنه وصف لله عز وجل بالنقص، وتنقص الرب كفر، فهو أعظم من الاستهزاء. وقال: ولا نخالف جماعة المسلمين. الجماعة، جماعة المسلمين لا يخالفون، بل يتمسك بما عليه جماعة المسلمين، وهم من كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه يجب الالتزام بما عليه جماعة المسلمين، ولا يجوز الخروج عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح وأئمة الإسلام، سواء كانت الجماعة جماعة الدين أو جماعة الأبدان، بلزوم إمام المسلمين وعدم شق الطاعة. والجماعة هي الاجتماع على الحق، جماعة المسلمين المراد بها الاجتماع على الحق، ولو كانوا قلة، ولو كانوا قلة. فالإمام أحمد رحمه الله ومن صبر معه من الأئمة في ذلك الوقت كانوا هم الجماعة وعددهم قليل. فهذا دليل على أن المقصود بجماعة المسلمين الذين كانوا في الصدر الأول، وكان اعتقادهم هو الاعتقاد الحق، ومن سار على طريقتهم وسار على دربهم. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. باب التكفير وعدم التكفير باب كثر فيه الكلام وتشعبت فيه الأهوى والآراء، وأهل السنة والجماعة أهل الحق هداهم الله، فكما قال الإمام الطحاوي: لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه إلا إذا استحله بأن اعتقد أن هذا الذنب أنه حلال، اعتقد كون هذا الذنب حلالا لا أو حلالا مطلقا. وكذلك هم لا يهونون شأن الذنوب، بل الذنوب تؤثر في الإيمان، ولهذا قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أراد بهذا الرد على الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنب، والرد على المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذه مسألة كما قلت مسألة عظيمة، ومن دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يخرجه منه مجرد ذنب حصل منه، ولا يخرجه منه كل ذنب محرم، بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال، بأن يعتقد أن هذا العمل منه حلال لله وليس بذنب وليس بمحرم. ولا خلاف أن الإنسان لو أظهر إنكار الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة المتواترة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، ولهذا قال محمد بن سيرين: أسرع الناس ردة أهل الأهوى. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع بعض الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مخالفة ومناقضة للخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا الشيخ الطحاوي رحمه الله قيده بقوله: ما لم يستحله. وهذه تنبيه إلى أن المراد من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. ولا نقول لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لأن هذا قول المرجئة الذي يؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد والأحاديث الواردة في حق العصاة من هذه الأمة، وأنهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة وبغيرها. فالمرجئة يقولون ما دام مصدقا بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، أما الأعمال فأمرها هين، فحتى لو ما صام ولو ما صلى ولو ما حج ولو ما زكى لا يعمل شيء من أعمال الأعمال الصالحات والواجبات والفرائض. إذا كان يقولون إذا كان الإيمان في قلبه يكفيه، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله، هذا ضلال مبين. فلاحظ الآن الخوارج في طرف والمرجئة في طرف، هؤلاء يقولون نكفر المسلم بكل ذنب، الخوارج، أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. والمرجئة يقولون ما يضر مع الإمام ذنب أيا كان. والقول الحق، القول الحق أن الذنوب والمعاصي تؤثر على إيمان العبد، تؤثر على إيمان العبد لا شك. فإذا فاعل الكبيرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فاعلها مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا يرد على الخوارج بأن الله سبحانه وتعالى سمى القاتل أخا للمقتول، قال فمن عفي له من أخيه شيء من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، مع أن القتل ذنب، لكن ما خرج من بالقتل من الإيمان. فإذا الكبائر العملية، الكبائر الذنوب لا يخرج العبد من الإسلام بحصول الذنب منه، وليس كل ذنب يخرجه من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا في ذكر القاتل. مع أنه قال فمن عفي له من أخيه ذنب فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بأي ذنب، ولا يجوز الخوض في مسائل التكفير بلا علم، لا يجوز الخوض في هذا الأمر بغير علم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ونحوها من الأدلة، أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، لأنه لو كان كفرا ينقل عن الملة كان مرتدا يقتل على كل حال، كما في القاتل ولا يقبل العفو. ولكن هذه الأدلة تدل على أنه كفر أصغر ليس الكفر الأكبر. إذن الخوارج والمعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن الخوارج قالوا نسميه كافرا، المعتزلة قالوا نسميه فاسقا، في منزلة بين المنزلتين. ولهم في هذا كلام. والمرجئة سهلوا على الناس فعل المعاصي والذنوب، جرأوا الناس على معصية الله عز وجل بقولهم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ولهذا قال ما لم يستحله، الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافر، الاستحلال اعتقاد كون هذا الفعل حلالا، كما قال ابن تيمية الاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. الخلاصة أن الذنوب نوعان، ذنوب لا شك أنها ردة كالشرك وما في حكمه، والشرك أعظم الذنوب، وهذا ليس مرادا للمؤلف لأنه قصد، هو يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لم يستحله. ولهذا أنا سلفت أن ابن أبي العز قال امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، كان هذه العبارة أدق. والله سبحانه جعل الذنوب قسمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أهل الحق أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بشيء من الذنوب التي هي دون الشرك، خلافا لما عليه الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. والخوارج ظهروا بهذه البدعة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وحث على قتالهم. إذن الذنوب فيها مكفر وغير مكفر، فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفر، كتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والاستهزاء به أو بالقرآن أو الشرك. وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها، كمن ترك الصلاة تهاونا وكسلا. ما لم يستحله يعني لا نكفره بهذا الذنب إلا أن يعتقد أنه حلال، فإن اعتقد أنه حلال كفر، كمن جحد وجوب الصلاة أو الحج أو الصيام أو تحريم الزنا والخمر أو السرقة، يعني هذا مكذب للقرآن والسنة المتواترة وما أجمع عليه المسلمون، فهو كافر ولو لم يفعله، لأنه ليس من شرط ثبوت الردة بالاستحلال أن يفعل الإنسان ما استحله من الحرام. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما سلف، هذا مذهب المرجئة. فالعبارة الأولى في الرد على الخوارج، والثانية في الرد على المرجئة. الخوارج اختلف العلماء في تكفيرهم، والإمام أحمد بن حنبل عنه روايتان، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج، لكن يقال الخوارج مبتدعة ضلال، أما المرجئة فبدعتهم أشد وأشنع من الخوارج، لأن مضمون بدعة المرجئة كما أسلفت الجرأة على المحرمات واقتراف الذنوب والسيئات، وهذا رد لأدلة القرآن والسنة التي تدل على تحريم المحرمات وترتيب العقوبات عليها، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فكيف يقال لا يضر مع الإيمان ذنب؟ وهذا هو مذهب الجهم بن صفوان، والجهم هو إمام ولاة المرجئة. أما مرجئة الفقهاء فمذهبهم ليس كذلك، لكنهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، لكنهم يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقاب على فعل المحرمات وترك الواجبات، فعندهم الذنوب تضر من ارتكبها ويستحق العقاب الذي جاء في القرآن والسنة. أهل السنة والجماعة أهل الحق لا يكفرون أهل الكبائر ولا يؤمنونهم من عقوبة الله عز وجل، بل يرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وما ورد كما سلف من الأدلة من إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمال أو بعض العاملين مما هو دون الشرك فهذا كفر أصغر، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت ونحو ذلك. أما في الآخرة فيقول هو تحت مشيئة الله، هذا حكم في الآخرة. وسيأتي كلام الطحاوي عن أهل الكبائر أنهم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. نعم، يعني قصدك تكفير المعين، تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة، نعم، إقامة الحجة في العذاب الأخروي، في استحقاق العذاب الأخروي، في استحقاق الحكم الدنيوي. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فشرط لتولية المشاق ما تولى وجعل جهنم مصيرا له وساءت مصيرا أن يكون تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، وغيرها من الأدلة. نعم، قال رحمه الله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. مراده رحمه الله هنا قوله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم هذه الجملة فيها بيان لما يجب على الإنسان أن يعامل به نفسه وغيره من المؤمنين، فمع أهل السنة والجماعة أهل الحق يرجو للمحسن ويخاف على المسيء. الرجل من أهل السنة والجماعة يرجو لأخيه المؤمن المحسن ويخاف على المسيء. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال: وإياي فارهبون. ومدح أهل الخوف فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وعن هذه الآية سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أولئك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. يقول الحسن البصري رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب الرجاء مع الخوف، يعني استحباب ذلك من أجل ألا يعارض الخوف الرجاء. فإذا جنح إلى الرجاء فقط وقع في المكر، الأمن مكر الله، وإذا جنح إلى غلب جانب القنوط جانب الخوف وقع في القنوط، وكلاهما مذموم. ولهذا قال بعض السلف: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. قال بعض السلف: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. يقول ابن القيم: أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. وقال أيضا: الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، لأن من رجا شيئا كما قال العلماء استلزم رجاؤه محبة ما يرجوه وخوفه من فواته وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان. أما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهذا من باب الأماني، والأماني لا تنفع، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فإذا المؤمن يرجى له الخير، لأن الحسنات كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأمر مردود إلى مشيئة الله عز وجل. ونحن تعلمنا وعرفنا من أدلة الكتاب والسنة أن من المذنبين من يعفو الله عنه، ومنهم من يعاقبه ويدخله النار ثم يخرجه منها. ولا يصح أن يقول الإنسان يتجاوز الله عن جميع المذنبين فلا يدخل أحدا منهم النار، لأن الأدلة تدل على أن من أهل الكبائر من يدخل النار ثم يخرج منها. قال: ولا نشهد لهم بالجنة، يعني لا نشهد لأحد من المحسنين الصالحين الأتقياء بالجنة فضلا عن من دونهم. وهذه المسألة سيذكرها الطحاوي في قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، لأنه رحمه الله يكرر المعنى الواحد أحيانا في أكثر من موضع. الشهادة بالجنة ذكر فيها الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ثلاثة مذاهب: المذهب الأول لا يشهد إلا للأنبياء بالجنة، الثاني يشهد بالجنة لكل من جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء، الثالث يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون. والقول الثاني هو أرجح، من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام شهدنا له بالجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس والحسن والحسين وعكاشة بن محصن وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، من حضر غزوة بدر والغميصاء وغيرهم، عددهم قريب 30، وبلال بن رباح، بلال بن أبي رباح المؤذن، وأما من شهد له المؤمنون فاستدلوا له بحديث أنس رضي الله عنه الذي في الصحيحين، مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا قد يقال أنه خطاب لجماعة من خيار الصحابة رضي الله عنهم، فلا يكون لكل أحد، فلا يكون لكل أحد. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، نستغفر لمسيئهم، قال الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فالله عز وجل ندب نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر ربه لذنبه وللمؤمنين، وهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وقد جاء في هذا فضل عظيم كما عند الطبراني، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ونخاف عليهم، يعني مع في المحسنين لا نأمن عليهم مع إحسانهم، وهنا نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، لا نقنطهم، لا نؤمنهم كحال المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا نقنطهم كحال الخوارج الذين يقولون لا يرجى لهم مغفرة ولا رحمة ولا يدخلون الجنة. أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فائدة جليلة ينبغي أن نسجلها أن ننتبه لها، يقول إن فاعل الذنوب والسيئات تسقط عنه عقوبة الذنب بعشرة أسباب، بنحو عشرة أسباب: التوبة والاستغفار والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والمصائب الدنيوية، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنه ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله بها من خطاياه. هذه كم؟ هذه أربع. نعم، الخامس عذاب القبر، فتنة القبر، ضغطة القبر. السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السابع ما يهدى إلى الميت من ثواب صدقة أو حج أو نحو ذلك. الثامن أهوال يوم القيامة وشدائدها، فإن الله يكفر بها عن المؤمن. التاسع ما جاء في الصحيحين، ما جاء في صحيح البخاري أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. السبب العاشر شفاعة الشافعين، وقد يضاف أيضا الحادي عشر عفو أرحم الراحمين جل وعلا من غير الشفاعة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان.